نعم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. شيخ ذكرتم في أن صلاة العيد تصلى في البراري والصحراء، الآن بعض المساجد تغلق المسجد وتذهب إلى ساحات المدارس أو ملاعب الكرة أو أيضا ساحة المسجد نفسه يعني، فهذا نفس يأخذ نفسه؟ لا، ليس نفسه الذي ينبغي أن يكون في الصحاري والبراري، لأن هذا يدل على قوة المسلمين ويدل أيضا على هيبتهم عند أعدائهم. المدارس كغيرها تحصر الناس، لها جدران، الصحاري لا يحصر شيئا، لذلك السنة جاءت بهذا ولم تأتي بغير هذا. طيب هنا في بلادنا يعني ميادين مفتوحة، ميادين مفتوحة لا بأس إذا تعذر. نعم. أن تكون صحراء أو بر واسع. نعم. ميادين مفتوحة لا بأس. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم.